سلاح بابك اللي يحبونك بناموا لي لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني تنساني احتاجك جنبي تلعاني سين جروحي وحزاني أنا مشتاق لعليك يا حبيبي لا تروحي بعيد انت نصيبي وقلبي وحيد انت اللي في قلبي والله انت اللي في قلبي تلعاني سين جروحي وحزاني